الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة أسوقها إليك أيها المستمع الكريم في مطلع هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم غريب القرآن، وفيه نتناول ألفاظا بالبيان والتفسير من ألفاظ القرآن الكريم مما يحتاج إلى إيضاح مما قالته العرب الفصحاء في شعر ونثر. وقد كان المقام قد توقف بنا في لقاء سبق عند مادة العين والضاد والدال، وقد سأل نافع بن الأزرق في مسائله ابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: سنشد عضدك. قال: العضد المعين الناصر. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول النابغة: في ذمة من أبي قابوس منقذة للخائفين ومن ليست له عضد. العين والضاد والواو، العضين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، أي عضوه أعضاء، أي فرقوه فرقا. قال رؤبة: وليس دين الله بالمعضى. ويقال فرقوا القول فيه، فقالوا شعر، وقالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين. العين والفاء والواو، العفو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي حتى كثروا. وكذلك ظهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان، يعني البحر. الضاء واللام والميم، الظلم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ومنه ظلم السقاء، وهو شربه قبل الإدراك، لأنه وضع الشرب غير موضعه. وظلم الجزور، وهو نحره لغير علة. ومنه يقال: من أشبه أباه فما ظلم، أي ما وضع الشبه غير موضعه. ومنه قول النابغة: إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. والأواري جمع آري، وهو محبس الدابة، واللأي البطء، والنؤي الحاجز حول البيت من تراب، فشبه داخل الحاجز بالحوض بالمظلومة، يعني أرضا مروا بها في برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تحويض. يقال: ظلمت الحوض، إذا عملته في موضع لا تعمل فيه الحياض. والجلد الأرض الصلبة. والمظلومة الأرض التي حفر فيها ولم تكن موضع حفر، سميت بذلك لأن الحفر وضع غير موضعه. فكأن الظالم هو الذي أزال الحق عن جهته وأخذ ما ليس له. وقوله تعالى: ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص. ويقال ظلمني فلان حقي، أي نقصني. وقال رجل لابنه وهو فرعان بن الأعرف: تظلمني مالي كذا، ولوى يدي لوى يده الله الذي لا يغالبه. الضاء والنون والنون، الظن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أي ما نعلم ذلك إلا ظنا وحدسا وما نستيقنه. والظن قد يكون بمعنى العلم. قال: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وقال سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، معناها يوقنون. فالظن على وجهين: يقين وشك. قال دريد ابن الصمة: فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. ظنوا أي أيقنوا. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، أي حيث تابعتهم، وجعله يقينا. العين والباء والدال، العبادة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة في اللغة الطاعة مع تذلل وخضوع. يقال طريق معبد إذا كان قد ذلل بالوطء عليه، وبعير معبد إذا طلي بالقطران، أي امتهن كما يمتهن العبد. في سورة العنكبوت: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. الطوفان كل طام فاش من سيل كان أو من غيره، وهو كذلك من الموت إذا كان جارفا فاشيا كثيرا. قال الراجز: أفناهم طوفان موت جارفي. وقوله تعالى: طائف من الشيطان، أي لمم. قال: وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أو لقوا، وهو من طفت به أطيف طيفا. قال كعب بن زهير: أني ألم بك الخيال يطيف ومطافه لك ذكرة وشعوف. إلى هنا ينتهي الحديث عن هذه المادة. لنا لقاء إن أذن الله تعالى في مادة أخرى. حتى ذلكم اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.